بسلم بكلم كل الناس عليك، نويلك حجيلك حسرق نوم عينيك. بسلم بكلم كل الناس عليك، نويلك حجيلك حسرق نوم عينيك. وصفوا لي وقالوا لي عنك وحكوا لي عن شوقي ونارك، انا دوبت عرفت ناديت قربت وقلبي اختارك. بسلم بكلم كل الناس عليك، نويلك حكيلك حسرق نوم عينيك. اسأل عني تعرف اني اللي في قلبي غير كل الناس، انا احلامي قد كلامي، انا يا حبيبي ملك الاحساس. وصفوا لي وقالوا لي عنك وحكوا لي عن شوقي وناره، انا دوبت عرفت ناديت قربت حسرق نوم عينيك. انت حبيبي وانت نصيبي، انت بالي لو فين حتكون، قلبك تاني بعذاب ناري، ده انا من شوقي زي المجنون. وصفوا لي وقالوا لي عنك وحكوا لي عن شوقي ونارا، انا دوبت عرفت ناديت قربت وقلبي اختارك. ياللي شغلني ما تطمني وتقولي حكايتك ايه، هتدوبني وهتتعبني حسرق نوم عينيك. بسلم بكلم كل الناس عليك، نويلك حجيلك حسرق نوم عينيك. بسلم بكلم كل الناس عليك، سلم.